وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا. مش وصلنا إلى هنا ليه؟ انتهينا عند إيه؟ ولكنها، يبقى احنا واقفين عند إيه؟ ولكنها تبغي من الناس كفأها، أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا. يبقى البداية من هنا، لم يشرح هذا البيت. طيب لا، خلينا نفكر اننا ولكنها تبغي من الناس كفأها، أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا. قال أبو شامة رحمة الله عليه، أبو شامة أضاف فوائد إلى كلام من تقدمه من الشراح، فقال رحمة الله عليه: جعل كفأها من كان بهذه الصفة، جعل كفأها من كان بهذه الصفة، لأن لثقته يعترف بأحسن ما فيها. لثقة، دم هو رجل ثقة، يبقى إيه؟ يعترف بأحسن ما فيها، ويقف ويغضي عن الازدراء لما لا بد للبشر منه. قال تعالى، بيقول لك أي عمل ناقص، أي عمل ناقص. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم إن الشيخ يقول: ثم إن كان هذا الكف أهلا للانتقاد فهو عالم، إن كان أهلا للانتقاد فهو إيه؟ فهو عالم، وحينئذ يرى فيها من الفوائد والغرائب ما يغضي معه عن الشيء الذي لا يراه. مش هينقي الحاجة الوحشة، إيه الحاجة الوحشة فقط ويتكلم فيها، ده هو يتكلم برضو عن الإيه؟ عما فيها من الفوائد. الفوائد، نعم، وحينئذ يرى فيها من الفوائد، ودي أقف عند هذه الكلمة. في اللقاء السابق تكلمنا عن الشيخ محمد تميم الزعبي في التصحيح. حقيقة الوحيد اللي صحح الشاطبية، بل إني صحح المنظومات بتمامها، الشاطبية والطيبة والدرة، أجهد نفسه هذا الرجل. بس أنا لما اتكلمت في على الكلام في المقدمة، طبعا لا ينكر له جهوده في الشاطبية، ويعيد فيها، وكل ما يعيد يحسن فيها ويغير في الرموز ويضبط ويرقم وكذا وكذا، بذل فيها. أنا مش الآن يمكن نسيت الشاطبية القديمة اللي كنا ندرسها في الأزهر، والآن ما عندي إلا الشاطبية اللي هي النسخ بتاعة الشيخ محمد تميم الزعبي. بس أنا لما بتكلم بقول إني إن حتى وإن كان أشار بالنقاط اللي هي موضوع عادية، إن ده كلام مقتبس. البعض لا يفهمه إني بهذه العبارة، البعض لازم يحتاج إلى إيه؟ تقويس، يحتاج إلى إيه؟ ذكر في الحاشية، يحتاج إلى تنصيص، يحتاج إلى هذا. يعني أنا يعني التنبيه للجميع، يعني أقول الأولى، طب وأنا يضرني في إيه؟ إيه يعني هتتهد الدنيا لو جيت في الآخر وجيت حاطط كده إيه؟ قاله الشيخ الضباع، أو قال الشيخ الضباع رحمة الله عليه. انتوا واخدين بالكم؟ ده دي تبقى أوقع. حتى ترحم على الإيه؟ على الرجل، وذكر أن أوضح وبين كده ان هذا الكلام ايه؟ مقتبس. انما دي شيء ايه؟ شكله مبهم، ما لا يظهر هذا المعنى إلا عند الإيه؟ عند المتخصصين اللي هو لما ينظر إلى نقاط يعني ده إيه؟ ده مقتبس. طب مش كل واحد يعرف الإيه؟ هذه الأشياء. وبعدين يعني هو لو قلنا قال فلان الكبرى يتهد يعني على رأي الشيخ رزق الله يرحمه. قال الشيخ وحينئذ ثم إن كان هذا الكفء أهلا للانتقاد لانتقادها فهو عالم وحينئذ يرى فيها من الفوائد والغرائب ما يغضي معه عن الشيء الذي يراه لا يعجبه منها إلا أن يذكر إلا أن يذكره يذكره على سبيل التنبيه على سبيل التنبيه على الفائدة كما أشرنا إليه في مواضع منها في مواضع كثيرة الإمام أبو شامة يشير ويقول كذا ويقول كذا لو كان قال كذا أنتم متفقين فاكرين الكلام ده لما أنا دايما أقول لكم إيه ده ابتكار وليس إيه وليس اختراع فإن هذه طريقة العلماء نصحا لمن يقف عليه ممن لا يبلغ درجته في العلم في العلم ذلك والمعاملة مع الله سبحانه المعاملة مع الله سبحانه والأعمال بالنيات سهل الله لنا الشيخ يقول سهل الله تعالى لمن يقف على كلامنا أن يعاملنا تلك المعاملة لكن استدراك زمان قد فسد وكثر من أهل النكد فما يرضون عن أحد والمستعان عليهم ربنا الواحد الصمد ده موزونة الشيخ يقول زمان قد فسد ده سنة كام يا عم الشيخ فاكرين كام 6-6 ايه 6-6-5 واحنا الآن 1400 كام 34 1434 ده الفرق ايه ده الفرق كبير يعني المتيالي كده لو حبينا نطرح من دي هنلاقي ايه فوق ال 70 لا 770 سنة 770 سنة الفارق بينه وبينه ولك ايه لكن زمان قد فسد زمان قد فسد ها وكثر من اهل النكد فما يرضون عن احد والله المستعان ربنا الواحد الصمد ثم قال الناظم رحمة الله عليه وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا مشكلة ليه يبقى عدنا ديه نعم ولكنها يبقى احنا كنا بنشرح ايه في ايه ولكنها تبغي من الناس كفأها أقاتقة يعفو ويغضي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا كلامه باختصار كده إني بيقول مفيش حاجة هتوقفها وتبقى بالنسبة للناس صعبة إلا ذنوب صاحبها إلا ذنوب ناظمها قال إيه الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه وليها أي إيه ناظمها أي أنها لما تكاملت لما تكاملت صفات حسنها بعري مفاصلها عن كل عوراء عن كل عوراء وكونها سهلة الخلق واعتنى بمعانيها ابتغت عند ذلك كفءا مصلح للاتصال بها فما فيها ما يمنع الكفء فما فيها ما يمنع الكفء منها إلا ذنوب وليها المتولي أمرها يعني بيقول يبقى بسبب ذنوبي أنا هذا سيحدث بسبب إيه ذنوبي أنا وكل هذه استعارات حسنة ملائم بعضها لبعض يعني إن صد الناس عنها أمر إن صد الناس عنها أمر فما هو إلا ما يعلمه وليها من نفسه وإنما قال يكمل الشيخ وإنما قال ذلك رحمه الله تواضعا لله والمؤمن يهجم نفسه بين يدي الله تعالى ويعترف بتقصيره في طاعته ولو بلغ منها ما بلغ. وإلا الشيخ يقول وإلا فوليها رحمه الله كان أحد أولياء الله تعالى. وقد لقيت جماعة، احنا قلنا هو قريب المدة من الإمام الشاطبي، وقد لقيت جماعة من أصحابه مشايخ أئمة أكابر في أعيان هذه الأمة بمصر والشام، وكلهم يعتقد فيه ذلك وأكثر منه، مع إجلال له وتعظيم وتوقير، حتى حملني ذلك منهم أن قلت لقيت جماعة فضلاء فازوا. لا، المين اللي بيقول الكلام ده؟ أبو شامة. لقيت جماعة فضلاء فازوا بصحبة شيخ مصر الشاطبي، وكلهم يعظمه كثيرا كتعظيم الصحابة للنبي. شوف، وصل إلى هذه الدرجة الإمام الشاطبي. يعني الرجل يقول هذا كله تواضع من الإيه؟ من الإمام الشاطبي. نعم، وكأنه أشار بقوله فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا إلى ذلك، أي أجمل، أي احمل كلامي على أحسن محامله، وهو ما حملناه عليه من التواضع، وهو ما حملناه عليه من التواضع. ثم قال رحمة الله عليه، لا ده في كلام للإمام الشاطبي، للإمام أبو شامة كمان، قال رحمة الله عليه وكان الناظم، حاجات تفيدكم، وكان الناظم يقول الغرض بها أن ينفع الله بها عباده. بيقول الغرض منها أن ينفع الله بها عباده، وينفع بالتعب عليها قائلها، ينفع العباد والتعب اللي أنا تعبته قائلها. فإذا كان مذنبا عاصيا خشيا أن يخمد الله علمه فلا ينتفع به، فلا ينتفع به أحد. ثم إنه رحمه الله قال فيما أخبرني عنه شيخنا أبو الحسن، يقصد مين؟ السخاوي وغيره، لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله تعالى بها، لأني نظمتها لله، لأني نظمتها لله. ولذلك أكرر وأقول أن هذه القصيدة بركة، لأنها خرجت من أفواه ولي من أولياء الله الصالحين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا. اختلف الشراح أمام هذا البيت، هل هو يقصد نفسه؟ وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، معقلا حصنا. طب ده فيها تزكية للنفس، الكلام ده فيه ايه؟ تزكية للنفس. والرجل سبق الايه؟ التواضع في المقدمة والتواضع في المؤخرة، والتواضع عمال يلف بينا في تواضع، وكمان حتى ايه هناك في المقدمة، انظروا الى كلام الشيخ لما بيقول ايه، وسميتها حرز الاماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا، وناديت اللهم يا خير سامع اعذني من التسميع قولا ومفعلا، اليك يدي منك الايادي تمدها، اجرني فلا اجري بجور فاخطلا، امينا وامنا للامين بسرها. اللي هو ايه؟ يحافظ ويغضي تجملا، ويغضي تجملا رحمة الله عليه. فهنا العلماء، الشيخ السخاوي قال على طول كده في شرح هذا البيت رحمه الله ورضي عنه وأثابه على نصحه وجده، فلقد كان كما وصف نفسه معقلا للحلم والإنصاف. يبقى معناها أبو شامة اعتبر ان الكلام ده ان الشيخ بيصف نفس يصف ايه نفسه بان يكون ايه. طبعا في كلام كتير عشان الوقت ضيق لابي شامة. الخلاصة ان ابو شامة رد الكلام ده قال يعني الاول هو قال ان كلمة ايه وقل رحم الرحمن حيا وميتا بيقول العبارة دي انا وقفت عليها سابقا قالها الامام احمد بن حنبل في المحنة قالها في محنته قال العبارة دي وارسل اليه ادم ابن اياس يعظه ويقوي من نفسه على الصبر في ايام المحنة لما كان محبوس. فقال الشيخ الايه هذه العبارة يعني ابو شامة بيقول الكلمة دي اقتبسها الامام الشاطبي مما من الامام احمد بن حنبل. وقال ايه هو قال فاستبعدت ذلك ان يكون هو بيوصف نفسه فاستبعدت ذلك من جهة انه غير ملائم لتواضعه بقوله وليس لها الا ذنوب وليها. المهم ان في الاخر خلاصة الكلام كلام ابو شامة عشان كلامه طويل خلاصة الكلام بيقول ايه وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للانصاف والحلم معقلا كل واحد يكون في هذا الوضع يعني لا يتكلم عن نفسه فقط اي فتى اي شيخ اي انسان قام بمثل هذا العمل وكان للحلم والانصاف معقلا فقل يا سيدي رحمه الله. يبقى معناها برضه هو كمان دعا لنفسه هو يعتبر حث الايه القارئ ان يدعو له يعني ايه برضه احنا نقول ايه رحم الله الامام الشاطبي فهو كان ممن كان للايه للانصاف والحلم معقلة. بس اللي عايز يتوسع يقرأ لأبي شامة يقرأ لأبي شامة في شرح هذا البيت لأنه إيه استطرد فيه كثيرا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه بعد أن قال وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا. طلب من الله تبارك وتعالى أن يقرب سعي هذا الفتى سواء كان يقصد نفسه أو يقصد غيره. المهم إني برضه هو داخل في الإيه دخل في الدعاء. قال علم الدين السخاوي في شرح هذا البيت عارفين قال السخاوي في شرح البيت ده عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا. عارفين الشيخ أبو شامة قال إيه الشيخ السخاوي قال اللهم جوزه اللهم جوزه وتجاوز عنه وعنا أجمعين. أدي شرح السخاوي قال اللهم جوزه وتجاوز عنه وعنا أجمعين. أبو شامة شرح لهذا البيت قال يدني يعني يقرب سعيه أي ما سعى له من عمل البر بجوازه أي بأن يجعله جائزا فلا يرده بل يتقبله على ما فيه من الخلل وأومأ إلى ذلك بقوله وإن كان زيفا وإن كان زيفا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا يعني ظاهر زيف إيه ظاهر. قال وإن كان زيفا الشيخ أي رديئا يقال للدرهم الرديء زيف وزايف وأراد بقوله غير خاف أي زيفه ظاهر لا يخفى على من له بصيرة بالأعمال الصالحة ومزللا مثل زيفا يقال زلت الدراهم أي نقصت في الوزن نقصت في الوزن فمزلل بمعنى إيه منقوص. وهذا كله إن كان اسم كان عائدا على السعي، وإن عاد على الناظم صاحب السعي فالمعنى أنه منسوب إلى الزلل والزلة الخطيئة. وكل ما ذكرناه على أن تكون الهاء في بجوازه للسعي، ويجوز أن تكون للساعي أي يدني سعيه بأن يجوز وليه الصراط، يقال جزت الموضع أجوزه جوازا إذا سلكته، فالمصدر في بجوازه مضافا إلى فاعله، ويجوز أن يكون مضافا إلى مفعوله على أن يكون من الجواز بمعنى السقي أي لسقيه من الحوض يوم العطش الأكبر. نسأل الله أن ينجينا وإياكم وأن يرزقنا شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكون ذلك من علامة إدناء سعيه وتقريبه وقبوله، جعلنا الله كذلك آمين. وقال ابن القاصح رحمة الله عليه: وقوله بجوازه يروى بالزاي المعجمة وهو الكثير، ويروى بالراء المهملة، فالراء فالأول بالزاي من الجواز والثاني من المجاورة، عسى الله يدني سعيه بجوازه، عسى الله يدني سعيه بجواره. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا. يا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه، قال السخاوي رحمة الله عليه: فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا جدا وتفضلا. قال: الجدى بالقصر العطية، الجدى بالقصر العطية، وبالمد الغنى والنفع اللي هو ايه الجداء، يقال هذا قليل الجداء عني، يعني قليل الايه الغنى عني، وهذا الموضع يحتملهما. وقال الفاسي رحمة الله عليه: نادى خير الغافرين وخير الراحمين وخير المأمول جدا وتفضلا، وهو الله عز وجل. ثم سأله ما ذكر في البيت الآتي. قال الموصلي رحمة الله عليه، فاكرين الموصلي سنة كام؟ 656. الموصلي قال يقول: يا خير غفار للذنوب، وأكرم راحم للمعيوب، وأجل مرتجى في المطلوب من جهة إكثار العطاء والتفضيل على العباد والإيماء، خلصني من تبعات الزلات اللي هي إيه؟ أقل عثرتي وانفع بها. ثم قال رحمة الله عليه: أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها. هنا استجابة دعاء، احنا قلنا في المقدمة دعا الايه الامين وامنا للامين بسرها، اللي هو ايه اللي سميتها حرز الامان تيمنا وايه ووجه التهاني فهنه متقبلة، وناديت اللهم يا خير سامع اعذني من التسميع قولا ومفعلا، اليك يدي منك الايادي تمدها، اجرني فلا اجري بجور فاخطلا، أمين وأمنا للأمين بسرها. دعا لمن يحفظها، دعا لمن يكون أمينا عليها، أي يتجاوز إليه وإن كان خرق فادركه بإيه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقواله. هنا قال: أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها. أقل عثرتي أدي مطلب، وانفع بها بنفس القصيدة، وبقصدها حتى اللي يقرأ القصيدة وما يكونش استفاد منها كعلوم يعني قصد فقط. يقول الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه: العثرة الزلة والإقالة منها الخلاص من تبعاتها، وانفع بها أي بهذه القصيدة من طلب النفع بها، وبقصدها يعني من قصد الانتفاع بها وإن لم يقوى عليها، فانفعه بقصده. ويدخل الناظم في هذا الدعاء لأنه نظمها ونفع الناس بها، وقد حقق الله رجاءه واستجاب دعاءه. حقق الله رجاءه واستجاب دعاءه، ده كلام مين؟ أبو شامة السيوطي اللي ما خلاش حاجة لما تديده فيه، لأنه قلت لكم قبل كده في شرح للشاطبية، شرح جميل مختصر للسيوطي. السيوطي قال ايه؟ اللي هو جلال الدين اللي هو عبد الرحمن اللي هو توفي سنة 911، قال: وقد استجاب الله دعاء الناظم، فعم النفع بها شرقا وغربا، واشتهرت اشتهارا لم يعهد لكتاب قط، لم يعهد لكتاب قط. وأقول كل ذلك من كرامات الإمام الشاطبي وما ذكره العلماء من موضوع الأذان في المسجد الجامع اللي كان بيسمعه، ومن موضوع حتى إني بعض العلماء قالوا: والله كنا نشك أن هذا الرجل كفيف البصر، كنا نشك أنه كفيف البصر، ما كناش متخيلين أن هذا الرجل كان كفيف البصر. كل دي كرامات، كل دي كرامات. وكفانا كما أقول هذه الكرامة التي بين أيدينا، اللي هي الإيه؟ اللي هي الشاطبية التي نفع الله تبارك وتعالى بها. ثم قال أبو شامة، خلصنا من السيوطي، قال أبو شامة كمالة البيت: حنانيك يا الله يا رافع العلا. قال ثم قال: حنانيك، فطلب التحنن من الله تعالى، وهذا أحد المصادر التي جاءت بلفظ التثنية المضافة إلى المخاطب، نحو لبيك وسعديك، والمراد بها المداومة والكثرة، أي تحنن علينا تحننا بعد تحنن، تحنن علينا تحننا بعد تحنن. وقطع همزة اسم الله اللي هي ايه؟ يا الله. حنانيك يا الله، قال: وقطع همزة اسم الله في النداء جائز تفخيما له واستعانة به على مد حرف الايه؟ النداء، مبالغة في الطلب والرغبة. ثم كرر النداء بقوله: يا رافع العلا. حنانيك يا الله يا رافع العلا. طب هي العلا محتمى، هي مرفوعة. استدل الشيخ على هذا الكلام قال: كما قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الايه؟ العلا. والسماوات العلا، أصل وصف العلا، طب ما هي عالية. يا رافع العلا، طب ما هي مرفوعة وعالية. فهو استدل بكلام المولى تبارك وتعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. ثم قال رحمة الله عليه: وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، أن الحمد لله الذي وحده على. آخر دعوانا اللي هو إيه؟ وآخر دعواهم اللي دعاء أهل الإيه؟ دعاء أهل الجنة. قال الموصلي رحمة الله عليه: يقول صار آخر دعوانا بسبب توفيق ربنا ومولانا، أو دعاؤنا وسؤالنا لتوفيق الله، أن قلنا الحمد لله الذي على وحده ولم يشاركه أحد من أهل العلو فيما عنده. وهذا على الأول، يعني التقدير الإعراب على الأول، إشارة إلى اتباع السنة التي هي لأهل الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال أبو شامة رحمة الله عليه: ختم دعاءه بالحمد كما قال تعالى إخبارا عن أهل الجنة: جعلنا الله بكرمه منهم. مش أنا اللي بقول الكلمة دي، اللي قالها الإمام أبو شامة، وأقولها أنا أيضا. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم بكرمه وفضله ومنه من أهل الجنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالباء في بتوفيق ربنا يجوز أن يتعلق بدعوانا، لأنه مصدر كما تقول دعوت بالرحمة والمغفرة. ويجوز أن تكون باء السبب، أي إنما كان آخر دعوانا أن الحمد لله سبب توفيق ربنا لاتباع هذه السنة لأهل الجنة. ثم قال رحمة الله عليه: وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا. خلي بالكم في أول القصيدة الشيخ في المقدمة يقول إيه: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا. على الرضا، خد بالك كلمة الرضا كررت هنا هو. يقول: وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا. متنخل اللي هو عارفين المنخل، المنخل عارفين الغربال، عارفين الغرابيل، الفلاح منكم يعرف الغربال اللي بيهزوا بيه الغله؟ لا، ده بيقول لك المساله ادق من الغربال، ده فيه الايه؟ المنخل. المنخل بقى اللي بيه بيغربل الدقيق. يا هو الرسول عليه الصلاه والسلام خلاصه من خلاصه، خيار من خيار، يعني كانه متنخل. قال الامام الفاسي رحمة الله عليه: وبعد صلاة الله، وبعد ظرف بني حين قطع عن الإضافة اللي هي السابقة، والعامل فيه فعل محذوف والتقدير وأقول بعد هذا، أقول بعد هذا. قال أبو شامة رحمة الله عليه: فقوله صلاة الله ثم سلامه مبتدأ، وخبره على سيد الخلق، أي حالان عليه. ثم قال الفاسي رحمة الله عليه: والرضا صفة لسيد الخلق على معنى المرضي، أو على جعله نفس الرضا، أو على إقامته مقام موصوف أي ذي الرضا، أي ذي الرضا. ومتنخلا حال من الرضا على الوجهين الأولين، ومن المضاف اللي يذي يعني حال برضه من المضاف اللي هو المحذوف على الوجه الايه الأخير، ومعناه متنخلة يعني متخيرة. والله أعلم، والله أعلم. وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلة. وحتلاقوا في بعض نسخ مكتوب فيها ايه؟ مطبوع، مكتوب ايه؟ متنخلة. النسخ الاولانية اللي صححها الشيخ الزعبي كانت فيها متنخلة، وصحح بعد ذلك الى ايه؟ الى متنخلة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله.